عرض الأعمال على الله تنوع كما جاء في الأحاديث، تنوع. عندنا عرض يسمى العرض السنوي الذي يعرض في شعبان، شعبان فقط، هذا التميز شعبان أنه تعرض فيه الأعمال على الله، لا رجب ولا رمضان ولا ذي الحجة ولا، هذا الشهر هو الذي تميز بهذه الميزة، سمى العرض السنوي. عندنا العرض الأسبوعي الاثنين والخميس، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس قال ذاك أو هذان يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فالاثنين والخميس تعرض فيه أعمال الأسبوع، الأسبوع مرتين تعرض، يوم الاثنين ويوم الخميس. هناك عرض أيضا ثالث وهو العرض اليومي، اليومي ترفع الأعمال إلى الله، أعمال النهار قبل الليل، وترفع أعمال الليل قبل النهار، يعني أعمال النهار عند غروب الشمس نهاية النهار ترفع أعمالك إلى الله، وأعمال الليل التي تعملها في الليل من صلاة وعبادات متنوعة تعرض على الله قبل طلوع الفجر. ولنعلم جميعا أيها الأخوة حتى يعني نستفيد من هذا الكلام، هذه أعمالك تعرض على الله، هي أعمال خير ولا أعمال شر كلها تعرض على الله، فليكن عملك الصالح لا يكن عملك السيء يعرض على الله ويرد. يحرص الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام أن يعرف أن أعمالك تعرض على رب العالمين في قبولها وردها،